يسأل عن حديث البس البياض عند النسائي. لا بأس بإسناده، خير ثيابكم البياض البسوها كفنوا فيها موتاكم، لا بأس بإسناده.